يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 19. لما قرأت هذا الخبر في الصحيفة كادت تبكي. نقطة. La phrase entière. لما قرأت هذا الخبر في الصحيفة كادت تبكي. لما قرأت هذا الخبر في الصحيفة كادت تبكي. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.